أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. وما لكم من نعمة

للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. أعمالهم فهو وليهم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم خالصا سائغا للشاربين

وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى الله عليم قدير

تستخفونها يوم ظنكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها con